إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، دعاء المظلومين، هذا هو عنوان حديثي إليكم اليوم، والغرض منه تحذير المسلمين من الظلم وآثاره وعواقبه الوخيمة، وتوجيه العزاء والمواساة للمظلومين ليصبروا ابتغاء وجه الله تعالى، ولئلا ييأسوا، فإن لهم يوما موعودا يوفون فيه أجورهم، ويجازيهم الله جل وعلا خير الجزاء على صبرهم، وينتقم فيه ربنا جل وعلا ممن ظلمهم. وحتى لا يشت ذهن أحد، سينتظم حديثي هذا في العناصر الثلاثة الآتية: أولا، وقد خاب من حمل ظلما، ثانيا، أنواع الظلم، وثالثا وأخيرا، اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أولا، وقد خاب من حمل ظلما، هذا جزء من آية قرآنية كريمة من سورة طه، فيه الترهيب الشديد من الظلم والتهديد الأكيد للظالمين. فينبغي لنا أيها المسلمون الأفاضل أن نتذكر يوم العرض على الله جل وعلا، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أخي الحبيب، تذكر يوم العرض على الله جل وعلا، يوم تتطاير الصحف وتنصب الموازين، وينادى عليك باسمك على رؤوس الخلائق: أين فلان ابن فلان؟ لتسأل عن الصغير والكبير والنقير والقطمير. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ وللموقف العصيب الرهيب المهيب عدة. تفكر عبد الله، وقد وقفت بين يدي ربك جل وعلا وحملت الظلم الكثير الكثير، وربنا جل وعلا يقول وقد خاب من حمل ظلما، فيا حسرة الظالمين ويا شقاوتهم وتعاستهم. مثل لنفسك يوم الحشر عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق، على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، هل ترى فيه شيئا غير ما كان؟ لما قرأت وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. قد يقول قائل ويسأل سائل، وهل الظلم كله في درجة واحدة؟ وهل الظلمة جميعا يستوون في الجزاء والعقاب عند الله جل وعلا؟ أقول مجيبا عن هذا السؤال، هذا هو عنصرنا الثاني أيها الأكارم. ثانيا، أنواع الظلم. أيها الأحباب الفضلاء، إن الظلم تتفاوت درجاته من حيث شدته وعظمته وبشاعته وشناعته، وهو أنواع. وأخطر هذه الأنواع وأشنعها وأعظمها على الإطلاق ظلم الإنسان نفسه بالكفر بالله والإشراك به جل في علاه. يقول ربنا جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، ويقول الباري تبارك وتعالى والكافرون هم الظالمون. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله النظير والمثيل والشبيه وهو الذي تفرد بالخلق والإحياء والإماتة، وهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. كانت العقيدة الإسلامية إذا مس جانبها رأت الصديق أبا بكر يتوعد، ورأت الفاروق عمر بن الخطاب يحمل السيف ويزمجر. وإن العقيدة الإسلامية اليوم تذبح شر ذبحة، يستغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يذبح لغير الله جل وعلا، يسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ينذر لغير الله، وهلم جرا جرا من ألوان الشرك الكثيرة التي وقع فيها عدد لا يستهان به من بني جلدتنا. هذا أعظم الظلم وأخطره، ظلم الإنسان نفسه بالكفر والإشراك بالله جل وعلا. النوع الثاني، ظلم الإنسان نفسه بالمعاصي فيما بينه وبين ربه جل وعلا، بأن يقترف الذنوب ويرتكب المعاصي، وذلك بترك الواجب أو فعل المحظور أو بهما جميعا، كأن يترك الإنسان الصلاة ويشرب الخمور ويتناول المخدرات ويأتي الفاحشة أعني الزنا، وهلم جرا جرا من الذنوب كبيرها وصغيرها، فإنها من الظلم الذي يجب على المسلم أن يتوب منه ويستغفر ربه جل في علاه. النوع الثاني أيها الأكارم، ظلم الإنسان نفسه، ظلم الإنسان نفسه فيما بينه وبين غيره من البشر بأن يتعدى عليهم ويأخذ حقوقهم أو يبخسهم حقوقهم كسفك دمائهم وإزهاق أرواحهم وأكل أموالهم وشتمهم وضربهم ونحو ذلك، فهذا من ظلم الإنسان نفسه فيما بينه وبين الخلائق. وهذا الظلم أيها الأكارم لا يتجاوز عن صاحبه إلا إذا رد المظالم إلى أصحابها أو طلب منهم العفو أو أن يتجاوز عنه ربنا عز وجل بمغفرته جل في علاه وعظيم رحمته. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ أي من المفلس؟ قال الصحابة الكرام: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. وكأنهم فهموا من المفلس الفقير المحتاج. المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي هو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ما أعظم الظلم أيها الأكارم. نعم صلى وصام وتصدق، ولكن مظالم العباد في عنقه، كان يؤذي جيرانه في الحياة الدنيا، كان متسلطا معتديا على زوجته، كانت المرأة مفرطة في حق زوجها تظلمه وتجور عليه، يقول لها اتق الله ولا تفعل، ها هو الجزاء عند الله جل وعلا. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظنا من الظلم كله، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فعنصرنا الثالث والأخير: اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه. وإن قصد بها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالمسلمون جميعا مأمورون بالعدل، منهيون عن الظلم، ويوصون بهذه الوصية، فيقال لكل واحد منا: اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، أو ليس بينها وبين الله حجاب. فدعوة المظلوم مستجابة، روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات، ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. دعوة الوالد يدعو لأولاده، دعوة المسافر يدعو للمسلمين، دعوة المظلوم مستجابة أيها الأكارم. ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. وقد تحقق وعد النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة دعاء المظلومين، تحقق على مر العصور وتتابع السنين والشهور. فها هو المصطفى صلى الله عليه وسلم يحاربه المعاندون ويؤذونه أذية كبيرة، فيدعو عليهم فيستجيب الله عز وجل له. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، فقال أبو جهل: أيكم؟ قال: وقد نحرت جزور لنا بالأمس، أي ذبحت ناقة قبل ذلك اليوم. فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيضعه فيظل على كتفي محمد صلى الله على نبينا محمد، أي من منكم يذهب إلى الناقة التي ذبحت البارحة فيأتي بتلك اللفافة التي تكون في البطن وهي ترمى وتتلف وعليها الدماء، أي مخضبة بالدماء، من منكم يأتي بها ليضعها على كتف الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أذية ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقام الشقي القوم، وجاء ذكر اسمه في بعض الروايات وأنه عقبة بن أبي معين، فقام إليها فجاء بها، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعت على كتفه فاستضحكوا، صاروا يضحكون عليه ويتمايلون من شدة الضحك، حتى ذهب رجل وأخبر فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت جارية صغيرة، فجاءت فنزعته النبي صلى الله عليه وسلم ساجد، ثم أقبلت عليهم تسبهم وكانت صغيرة. اسمع أخي الحبيب، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثة، فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. قال الراوي: ونسي السابع، وجاء ذكر اسمه عند الإمام البخاري وأنه عمارة بن الوليد. اسمع، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذين سمى، أي هؤلاء السبعة، لقد رأيت الذين سمى يوم بدر صرعى ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. هؤلاء السبعة الذين سماهم النبي عليه الصلاة والسلام قتلوا في أول مواجهة دامية، في أول غزوة بين المسلمين والمشركين، قتلوا ثم سحبوا إلى البئر المطوية في بدر، إلى القليب قليب بدر. أما والله إن الظلم شؤم، وما زال المسيء هو الظلوم. إلى ديان يوم الحشر نمضي، إلى ديان يوم الحشر نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. وهدع سعد بن أبي وقاص كما في الصحيحين، ولاه عمر بن الخطاب على الكوفة، فاشتكاه بعض أهل الكوفة، فأرسل عمر بن الخطاب من يتحرى في القضية ويتقصى الحقائق، فجاءوا وجعلوا يسألون الناس في الكوفة في أسواقهم في مساجدهم: ما تقولون في سعد بن أبي وقاص أميركم؟ قالوا ما علمنا عنه إلا خيرا. ولما أتوا مسجد بني عبس قالوا ما تقولون في أميركم؟ قام رجل من بني عبس فقال لهؤلاء: إن سعدا لا يقسم بالسوية، أي ظالم في القسمة، يجور إذا قسم الغنائم مثلا والأعطيات. إن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يخرج في السرية، لا يشاركنا المعارك، كأنه يتهمه بالجبن، بالظلم وبالجبن، ولا يحكم ولا يعدل في القضية، يتهمه بالظلم والجبن والخوف. فقال سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، أبو إسحاق رضي الله عنه أرضاه، قال: اللهم إن كان قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. يقول الراوي: فاستجاب الله دعاء سعد فطال عمر هذا الإنسان حتى سقط حاجباه على عينيه، وطال فقره حتى صار يمد يده يتكفف الناس، وتعرض للفتن حتى صار يقف في سكك الكوفة، أي في الطرقات، يغمز الجواري أي الفتيات الصغيرات ويعاكسهن، فإذا حدث قال: شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. إن دعوة المظلوم نغفل عنها ولا يغفل الله عز وجل عنها. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. الذي يحكم بين الناس إن ظلم وجار سيحاسب حسابا عسيرا. روى أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يلي أمر عشرة، أي يتولى أمر عشرة من الناس، ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق إلا أتى الله عز وجل يوم القيامة مغلولا يده إلى عنقه، فكه بره أو أوبقه إثمه. يأتي ويده مغلولة إلى عنقه، فكه أي نجاه عدله وبره وطاعته لربه، أو أوبقه في النار اسمه عياذا بالله. فلنتقي الظلم، فيا من يؤذي جيرانه اتق الله، واعلم أن شؤم الظلم عظيم عند الله. ويا من يظلم زوجته اتق الله، ويا من تجور على زوجها اتق الله، ويا من يجور على المسلمين اتق الله عز وجل، فإن الظلم عاقبته عظيمة، وإن دعاء المظلومين مستجاب، وإن عقوبة الظالمين معجلة في الدنيا قبل الآخرة. روى الحاكم في المستدرك من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بابان تعجل عقوبتهما في الدنيا، أي قبل الآخرة، البغي، الظلم، البغي والعقوق، الظلم وعقوق الوالدين. اللهم اجعلنا بررة بآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجعلنا من أهل العدل والتقى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم ارفع الضائقة عن إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الأمن في البلد، والعافية في المال والأهل والولد. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. أحبتي في الله، إن مسجدنا هذا بحاجة إلى أهل الخير، إلى أهل الجود والكرم، إلى أهل السخاء والعطاء ليجودوا علينا بالمال، فإننا بحاجة ماسة لإتمام هذا المشروع. نسأل الله عز وجل أن يبارك لكم جميعا في أنفسكم وأموالكم وأهليكم، وأن يجزي المتصدقين عنا خير الجزاء. فجودوا على مسجدنا هذا جزاكم الله خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.